الدرس 28 من دروس المنتخب، وصلنا إلى الفصل والوصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 28 من دروس المنتخب، وصلنا إلى الفصل والوصل. قال المؤلف غفر الله له: الفصل والوصل تمهيد، منزلة الفصل والوصل من البلاغة. قيل الفاسي أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام ابن الفطي اللخمي الفاسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل. انظر كيف حصر البلاغة في معرفة الفصل والوصل. وقال أبو العباس السفاح لكاتبه، وأبو العباس السفاح وأول خلفاء بني العباس بويع بالكوفة، وقال أبو العباس السفاح لكاتبه كلاما ومنه: ومن حلية البلاغة المعرفة بمواضع الفصل والوصل. الحلية الزينة، زينة البلاغة أن الإنسان يعرف مواضع الفصل من الوصل، وهذا مما يحسن في المتكلم أن يكون كلامه فصلا، يحسن أن يقف على المواضع التي يحسن السكوت عليها ولا يكثر من الانقطاع في الكلام والجمل. مثلا يقول الإنسان: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يعني هذا تقطيع الكلام هذا يدل على عي وعدم تمكن في الإلقاء والخطابة والكلام أيضا. والإنسان يتكلم بالكلام الفصل ولا يقف إلا على رأس فائدة، إلا أن يكون مضطرا. والإنسان الذي يحسن الفصل والوصل يتكلم ويشرح كلامه في الوقت نفسه، حتى لو تكلم بكلام غير مفهوم وهو يحسن الوصل والوصل، فإن الإنسان يستفيد من كلامه شرحا. وسواء كان هذا في القرآن الكريم أم في غيره. وقد يقال أن علم الفصل والوصل يتوقف على معرفة ما يجب لكل واحد من الجملتين، وذلك يتوقف على جميع الأبواب الماضية من أحوال المسند والمسند إليه وغير ذلك. فإذا توقف إحدى الجملتين على غير هذا الباب توقف العلم بحال الجملتين معا عليه، ضرورة أن ما توقف عليه الجزء توقف عليه الكل. حينئذ يصح قصر البلاغة على الفصل والوصل من غير مبالغة. قال: تعريف الفصل والوصل: الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه. ويدخل في الفصل والوصل الوقف والابتداء، أن يقف الإنسان على رأس جملة ثم يبتدئ بما يليها، هذا يدخل في هذا الباب. وإذا امتدح البلاغيون الفصل والوصل فإنهم يقصدون الأمرين معا. قال: والوصل يعني عند علماء المعاني عطف جملة على أخرى بالواو فقط دون سائر حروف العطف الأخرى، وأما بقية الأدوات فإنها تفيد مع التشريك معان أخرى كالترتيب والتعقيب، وهي شديدة الصلة بالنحو. إذا تحدث البيانيون عن الفصل والوصل فإنما يقصدون الوصل بالواو، وأما بقية أدوات العطف فإن محلها كتب النحو. قال: وإجمال هذا الفصل ما يلي: مواضع الوصل، يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. هذا واجب، أن يصل الإنسان بين الجملتين في ثلاثة مواضع. إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، أو الإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط، تكون الجملتان خبريتان أو إنشائيتان، أو أحدهما خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى. قال: اتحادهما في الخبرية، فلا يتكلم المتكلم بالجملة الخبرية إلا وهي معهودة في ذهنه قبل ويخبر عنها. وأما إذا كان يريد أن ينشئ كلاما هذا تسمى إنشائية، مثل قم وقام، فإن حقيقة القيام في الأمر لا تكون إلا بعد الأمر. لكن لما أن تقول قام، حقيقة القيام كانت قبل هذا الخبر. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. اتفاق الجملتين في الخبرية لفظا ومعنى، كلاهما خبرية، الحقيقة موجودة قبل أن يتكلم المتكلم بهذا الكلام. فإن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، فاستوجب ذلك العطف بينهما. لما تتحد الجمل في الخبرية أو الإنشائية يعطف بينهما. قال اتحادهما في الإنشاء كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إيش الشاهد؟ كلوا واشربوا، كلاهما أوامر. تقدم معنا أن الأمر والنهي من أبواب الإنشاء، فناسب هنا العطف كلوا واشربوا، لأنه لو قال كلوا اشربوا ستكون الثانية بدل عن الأولى ولم يحصل التنويع. قال إنشائية معنى خبرية في اللفظ، في معناها إنشائية وفي لفظها خبرية. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فجملة لا تعبدون إنشائية معنى، لأنها بمعنى اعبدوا، وأخذ الميثاق يقتضي الأمر والنهي، وإذا وقع بعده خبر أول بالأمر أو النهي. وقد عطفت عليها جملة وبالوالدين إحسانا، وهي إنشائية لفظا ومعنى، لأنها على تقدير وأحسن بالوالدين إحسانا. فالجملتان اتفقتا في الإنشائية معنى، وإن اختلفتا في اللفظ لذا عطفت الثانية على الأولى لوجود الجامع ولا مانع من العطف. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه في اللفظ خبرية وفي المعنى إنشائية. وقوله وبالوالدين إحسانا هذه لفظا ومعنى إنشائية، لأن معناها أحسنوا إحسانا. قال خبرية معنى إنشائية لفظا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إيش موضع الشاهد؟ ألم نشرح، استفهامية. الآن هذا في الصورة أنها إنشائية، لأن الاستفهام من الإنشاء، الاستفهام من الإنشاء. قال فالجملة الثانية خبرية في اللفظ والمعنى، نعم الثانية خبرية في اللفظ ووضعنا. وقد عطفت على جملة لم نشرح لك صدرك، وهي وإن كانت مصدرة باستفهام فهي في معنى الخبر، لأن المعنى شرحنا لك صدرك، يعني ألم نشرح لك صدرك معنى شرحنا لك صدرك، فيكون المعنى هكذا في غير القرآن، شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فإذا الجملتان على هذا التركيب خبريتان، وأما ألم نشرح لك صدرك فالاستفهام من أقسام الإنشاء. فتكون الأولى إنشائية لفظا خبرية معنى، وبذلك اتفقت مع الثانية فصح العطف بينهما لوجود الجامع ولا مانع من العطف. أما إذا وجد هناك مانع من العطف فلا يصح، كأن يتضمن معنى فاسدا كما سيأتي معنا. إذن هذا الأول، اتفقتا الجملتان في الخبرية والإنشائية، وسواء كان اتفاقهما معا في اللفظ والمعنى أو في اللفظ دون المعنى أو المعنى دون الله. قال إذا اختلفتا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود، هذا الذي نقصد، اختلفتا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود. ومثاله لا وجزاك الله خيرا جوابا لمن سألك هل تريد مني شيئا. لو قال لك إنسان هل تريد مني شيئا ماذا تقول له؟ لا وجزاك الله خيرا. لو قلت له لا جزاك الله خيرا سيتغير المعنى، ستكون قد دعوت عليه. إنسان قرأ في حديث قصة أبي بكر مع أبي سفيان ومع مشيخة قريش، قالوا أغضبناك يا أخوتاه، قالوا لا يغفر الله لك، صح هذا؟ تقول لا يغفر الله لك. أحيانا تغير المعنى بأسلوب الصوت، الصوت أحيانا نبرة الصوت تشرح المقصود من الكلام. أسلوب الاستفهام غير أسلوب التعجب، غير أسلوب الإنشاء، غير أسلوب الخبر. فالتمييز بالصوت أمر مهم جدا. كذلك تقول لا ويرحمك الله جوابا لمن سألك هل شفيت من مرضك، ماذا تقول له؟ لا ويرحمك الله. لو قلت له لا يرحمك الله أوهم خلاف المقصود. قال إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي، نعم تقصد أن تشرك الثانية بالأولى في الحكم الإعرابي، أن يكون إعراب الثانية كالأولى، فهنا تأتي بواو العطف. قال إذا كان الجملة الأولى محل من الإعراب، تكون فاعل ومفعول أو مجرور أو نحو ذلك، وقصد تشريك الجملة الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع، يعني لا مانع من التشريك. قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. موضع الشاهد يقبض ويبسط، موضع يبسط من الإعراب مثل موضع يقبض من الإعراب، فقصدت تشريكهما. نقول مثلا يقبض فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وهو حرف عطف، ويبسط معطوف على يقبض. أتيت بالعطف هنا من أجل أن تشركه في الحكم الإعرابي. وقال الله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أين موضع الشاهد؟ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قال: مواضع الفصل. انتهينا الآن من مواضع الوصل. يكون الوصل إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، أو اختلفتا وأوهم الفصل خلاف المقصود، أو يقصد التشريك في حكم الإعراب. مواضع الفصل: ويقع الفصل في خمسة مواضع، وهي كمال الاتصال، أن يكون بين الجملتين كمال الاتصال، ركز على هذه المصطلحات، وهو اتحاد الجملتين اتحادا تاما بحيث تكون الجملة الثانية توكيد للأولى أو بدلا عنها، يعني الجملة الثانية هي نفس الأولى إما توكيد أو بدل. فهنا لا يحسن العطف، لأن العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. العطف يقتضي المغايرة. فإذا كانت الجملة الثانية هي نفس الأولى موقعا الإعراب وتوكيد الأولى أو بدل، فلا يؤتى بالوصل. قال مثاله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الآن صراط الذين أنعم الله عليهم هو نفسه إيش؟ الصراط المستقيم. فإذا لا يناسب هنا أن يؤتى بالعطف، لأنه قال اهدنا الصراط المستقيم والصراط الذين أنعمت عليهم، سيكون صراط الذين أنعمت عليهم غير الصراط المستقيم، فلا يحسن هنا. وقال الله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أمر هذا واضح. نعم، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، لأن الوسوسة هي قوله يا آدم هل أدلك، هي نفسها. لو قال له فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم، ستكون الوسوسة شيء وقوله ألا أدلك على شجرة الخلد شيء آخر، وهي هي الوسوسة. ثم ذكرنا هنا اعتراض، قال: قد يعترض معترض فيقول: قد جاء العطف في قوله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ما الجواب قبل أن نقرأ؟ طال الفصل. جملة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، هذا الآن تفسير، هذا تفسير لمقصود الشيطان من الوسوسة. ثم جاء بعده بالقول، والأولى لما لم يطل الفصل لم يؤتى بالوصل. والجواب عن ذلك أنه جيء بالعطف لطول الفصل. إذن ما هو الأول؟ قلنا كمال الاتصال. الآن هذا العكس، قال كمال الانقطاع، وهو أن يكون بين الجملتين تباين تام، تباين تام. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذه الأولى إنشائية والثانية خبرية، فلا يناسب هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونحن نرزقكم وإياهم، هذا لا يتناسب. وقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ثم قال: إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. فقوله وصل عليهم جملة إنشائية، إن صلاتك سكن لهم خبرية، بينهما تباين. قال: شبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية شديدة الارتباط بالأولى، حتى لكأنها جواب عن سؤال نشأ من الأولى، ويسمى الاستئناف البياني. قال الحق تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي. كأن الإنسان يقول: ليش؟ لماذا؟ لماذا لا أبرئ نفسي؟ فجاء الجواب: إن النفس لأمارة. إذن شديدة الارتباط بين الجملتين، حتى كأن الثانية نشأت عن سؤال من الجملة الأولى. مثل ذلك: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. كأنه يقول: ليش؟ قال: سهر دائم وحزن طويل. هذا يصبح مثال في هذا الموضوع. قال: وقال الحق تبارك وتعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كأن إنسان يقول: ماذا قالوا؟ لما قال: بل قالوا مثل ما قال الأولون، كأنه يقول: ماذا قالوا؟ فجاء الجواب: قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قال: شبه كمال الانقطاع، أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على الأولى لوجود المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيترك العطف بالمرة. يعني إذا عطفت الثالثة على الثانية يكون في العطف فساد، وإذا عطفته على الأولى يكون المعنى صحيح، فهنا يترك العطف بالكلية من أجل أن لا يتوهم خلاف المقصود. يقولون: أني أحمل الضيم عندهم أعوذ بربي أن يضام نظيري. طيب ما هو الشاهد؟ الآن يقولون أني أحمل الضيف، ثم قال أعوذ بربي أن يضام نظيري. فجملة أعوذ بربي هي من قولهم ولا من قوله؟ من قوله. طيب لو عطفناها ماذا سيكون المعنى؟ أنها من قولهم، يعني ويقولون أني أعوذ أن يضام نظيري، وهذا خلاف المقصود. قولهم وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. الشاهد وتظن سلمى أنني أبغي بها، عندنا كلمة تظن، كلمة أبغي بها، وكلمة أراها في الضلال تهيم، هذه ثلاث جمل. طيب أراها هذه صح عطفها على تظن، تقول تظن وأراها، لا مانع أن تقول تظن وأراها، لكن أبغي بها بدلا وأراها يعني سيصبح أن قولة أراها في الضلال تهيم أنه من قول من؟ من قول سلمى، من جملة ما تظنه. لو قال مثلا وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم، ماذا سيكون معنى؟ أن هذا كله من ظنها ومن قولها. قال التوسط بين الكمالين مع قيام المانع. التوسط بين الكمالين مع قيام المانع لأولاهما حكم لا يصح تشريك الثانية فيه. الجملة الأولى لها حكم لا يصح أن تشرك الجملة الثانية في ذلك الحكم، لما يترتب على هذا التشريك من اختلال المعنى. مثاله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلا يصح عطف الأولى على الثانية لأنه يتضمن أنهم قالوا هذا الكلام. لو قلنا في غير القرآن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، يعني أن هذا من جملة قولهم أنهم قالوا أن الله يستهزئ بهم، وليس الأمر كذلك. وهذا هو معنى التوسط بين الكمالين مع قيام المانع. لماذا قال توسط بين الكمالين؟ لأنهما الآن هنا متحدتان، قوله نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، هاتان جملتان إيش؟ خبريتان، جملتان خبريتان. إذن لولا أن هناك فساد في المعنى لجاز لنا أن نصل بينها على القاعدة الأولى في باب الوصل، ولكن لما كان التشريك يوهم خلاف المقصود كان لابد من الفصل. قال فلو وصل قوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بقول الله يستهزئ بهم لصارت الثانية من مقول المنافقين، وهذا غير مراد. التوسط بين الكمالين يعني بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال، فهي من ناحية فيها كمال اتصال. لماذا؟ لأنهما خبريتان، ومن ناحية أخرى كمال الانقطاع حيث أنه لا تناسب بالمعنى. لا تناسب بالمعنى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.